ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حلا آخر مفيدا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثم إن بقي الضرر واستحالت العشرة ولا يرفع الضرر إلا بالطلاق اتقى الله عز وجل وطلق الطلاق المشروع على السنة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والطلاق عباد الله هو حل عقد النكاح وفك الارتباط بين الزوج وزوجته ويكون بكلمة الطلاق الصريح أو بالكناية إذا نواه. فقد أرشد الله تعالى المؤمنين إلى كيفية الطلاق الذي شرعه وأذن فيه سبحانه أن يطلق امرأته تطلقة واحدة وأن يتركها في بيته تعتز فيه فإن راجعها أثناء العدة فهي زوجته وإن لم يراجعها حتى انقضت العدة أو تزوجها بعد انقضاء العدة كانت هذه هي الطلقة الأولى. فإن طلقها مرة ثانية وراجعها أثناء العدة أو تزوجها بعد انقضاء العدة كانت هذه هي الطلقة الثانية. وهذا معنى قول الله سبحانه الطلاق مرتان. ثم هو بعد ذلك الخيار إما أن يبقيها في عصمته وإما أن يطلقها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم لا يحل له أن تنكح زوجا غيره ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عباد الله إن المؤمن يطلق تطليقا إذا أراد أن يطلق يطلق طلقة واحدة صريحة والمرأة في حال طهر لم يجامعها فيه ولا يخرجها من بيته ويشهد شاهدي عدل على هذا الطلاق كما قال الله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم وليتقي الله عز وجل فيها فلا يسبق سترا ولا يفشي سرا ولا يقول إلا خيرا. وقد أشاد الله عز وجل بالتقوى في سورة الطلاق ثلاث مرات بعدد مرات الطلاق تنبيها لملازمة التقوى في جميع الأحوال ولا سيما في حال النزاع والفرقة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله إن الله سبحانه قد شرع الطلاق حلا للمشكلات وحتما لما بدت الخلاف فلا يكون أساسا بيد من لا يكفره ومن لا يتقي الله عز وجل في أمر الطلاق. فإن حصل الطلاق واتقى الله كل منهما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله وكان الله واسعا حكيما يغني الله عز وجل كل منهما ويعوض الله عز وجل كل منهما بما هو خير له الله سبحانه واسع العطاء حكيم في شرعه وامره عباد الله لا بد من تذكير المرء بحق زوجته عليه وتذكير المرأة بحق زوجها عليها لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعدها لزوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن ألا يطعن فرجكم أحدا تكرهونه فإن فعل فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف عباد الله قد يأتي للزوجين شيء من المشكلات والخصام ونحو ذلك فالأصل ألا توسع الدائرة ولا تهجر إلا في البيت ولا يدخل الوسطاء الصالحون إلا عند الحاجة من أجل الصلح ونحوه عباد الله إن الطلاق حكم من أحكام الله وشرع من شريعة الله فلا يجوز الاستخفاف به ولا الاستهتار بشأنه ولا يكون حال المرء كما كحال من نسمع من الرجال ممن يتلاعب بالطلاق يطلق بالثلاث او يطلق بقوله طالق او يقول علي الحرام او يقول بالحرام او يقول علي الطلاق او يعلق الطلاق على فعل شيء او عدمه او يطلقها وهي حائض او يطلقها في طهر جامعها فيه هذا كله من الجهل بدين الله والاستخفاف بشأن الطلاق وكأنه سلاح يستعمله على هواه فاتقوا الله عباد الله وانتهجوا منهج الله في جميع أحوالكم ولا تعتدوا حدود الله واستقيموا على الصراط المستقيم اللهم اهدنا ويسر الهدى اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منك ولا ملجا منك الا اليك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والاكرام وصل اللهم وسلم وبارك